ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق منه وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا you ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور لتعلموا